الحمد لله الحمد لله المختص باسمه الأسماء وصاحب العز الأحمى الذي ليس دونه منتهن ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ولا وهما الباطن تقدسا لا عدما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على عباده نعما عما إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما وأوفرهم علما وفهما وأقواهم يقينا وعزما وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووصما وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه أرسله على فترة من الرسل ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأغنى به من العيلة وأعز به من الذلة وكثر به من القلة وأرشد به من غوايا فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما وكفر به وصد عنه وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه أجمعين ثم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أيها الإخوة والأخوات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الجليل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، اليوم يوم مشهود من أيام الله، وأذكرهم بأيام الله. إنه اليوم 12 من شهر ربيع الأول. في مثل هذا اليوم تعلمون تشرفت الدنا واكتحلت أعين العوالم بميلاد سيد خلائق الله أجمعين، إمام النبيين وقائد المرسلين، خاتم الرسل، البصير بالسبل، إمام الكل صلى الله تعالى عليه. ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون، وسلم تسليما كثيرا. ميلاد من أيها الإخوة؟ ميلاد رسول الله صلى الله تعالى عليه. نقولها كلمة معتادة مكرورة في كل محفل وفي كل ندي وفي كل موعظة، ولكن بنا أن نقف في هذا المقام الجليل لنتذكر فقط من هو رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. أيها الإخوة، إنه ذلكم النبي الرسول الذي انتظرته العوالم والدنا، وبشر به كل نبي ورسول، وأخذ الميثاق على أمته أنه إذا بعث هذا النبي والرسول أن يتبعوه وأن ينصروه وأن يؤمنوا به ويعزروه. هذا ما قاله الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ما من نبي أو ما من رسول أيها الإخوة إلا ووثق بهذا الميثاق، إلا ووثق بهذا الميثاق. من الذي أخذ الميثاق؟ إنه رب العزة والجلال، لا إله إلا هو تبارك وتعالى في عليائه، أخذه على كل نبي وعلى كل رسول، كما روى الإمام العلامة شيخ المفسرين ابن جرير رضي الله عنه عن علي عليه السلام وكرم الله وجهه، وابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، قال: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد وهو حي، أي هذا النبي الذي وثق بميثاق الله، هذا النبي الذي يأخذ الله عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. واللام هنا لام القسم أيها الإخوة، ليؤمنن به ولينصرنه، وأن يأخذ العهد والميثاق على أمته. طلب من كل نبي ومن كل رسول أيضا أن يأخذ العهد والميثاق على أمته، لئن بعث محمد عليه الصلاة وأفضل السلام ليؤمنن به ولينصرنه. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ أي تكريم يفوق هذه التكرمة أو التكرمة؟ هذا هو محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أيها الإخوة، لن نتحدث عن النبوآت الكثيرات التي وردت في الكتاب الأول، في كتاب اليهود والنصارى، في التوراة والأناجيل، وهي نبوآت كثيرة أيها الإخوة، صادعة براهينها لائحة أنه عليه الصلاة وأفضل السلام بشر به. ولكن العجيب، وحدثتكم بهذا مرة، العجيب أن الكتب الأخرى، ويبدو أن لهذه الكتب أيها الإخوة أصولا إلهية، أصولا سماوية، مصداق قوله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها، أي بعث فيها نذير. أيها الإخوة، ذكر أحدهم وهو علامة هندي من أهل الاستقصاء والتحقيق والتدقيق في المباحث التاريخية، وهو مولانا العلامة عبد الحق فديارتي رحمة الله تعالى عليه، في كتابه البديع العجيب محمد في الأسفار الدينية العالمية، ذكر أنه في كتاب ساما فيدا وهو من كتب البراهمة السامة فيدا، ذكر محمد عليه الصلاة والسلام باسمه العربي أحمد، وهذا عجب، هذا عجب أيها الإخوة، باسمه العربي أحمد كما بشر به عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد في الإنجيل الباركليتس، وهذا يسوي تماما، هي لغة إغريقية قديمة أحمد، وهكذا ذكر في السامة فيدا بعنوان باسم أحمد عليه الصلاة والسلام، إنه اسم اختاره الله واشتقه له من اسمه تبارك وتعالى، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. وأعجب من ذلك أنه في كتاب المجوس أيها الإخوة زند أفيستا، في كتاب زند أفيستا وهو كتاب المجوس الشهير والمعروف بالأفيستا، زند أفيستا نبوءة واضحة عن رجل نبي رسول يوصف بماذا؟ بأنه رحمة للعالمين، هكذا تقول الزند أفيستا، نبي يأتي وهو رحمة للعالمين، ولم يستأهل هذا اللقب إلا محمد عليه الصلاة والسلام، هو النبي المعروف بأنه رحمة للعالمين، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. أكثر من الصلاة عليه في هذا المقام وفي هذا اليوم الكريم من أيام الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى أبد الآبدين يا رب العالمين. تقول الزند أفيستا ويتصدى له عدو بالفارسية القديمة أيها الإخوة يدعى ماذا؟ أبا لهب، أبا النار، إنه أبو لهب عمه، مذكور هذا بحرفه بنصه وفصه في الزند أفيستا. وأكثر من ذلك تذكر كتب الزردشتيين أتباع زردشت بضم الدال، تذكر كتب هؤلاء أن الزردشتيين حين يتركون دينهم يتضعضعون ويذوون، ويأتي أتباع نبي عربي هو رحمة للعالمين فيذل كبرياءهم ويفتحون بلادهم. وتقول هذه الكتب أيها الإخوة الدينية، وبعد ذلك بدل أن كان أتباع زردشت يعبدون النار في هياكلهم أي معابدهم تسمى بالهيكل أو بالهياكل، في هياكلهم فإنهم يتوجهون إلى كعبة إبراهيم التي تكون قد خلصت وتطهرت من الأصنام، وباتباعهم النبي رحمة العالمين يصير هؤلاء الزردشتيون الذين كانوا عما قليل أو من قريب مهانين ومذلين يصيرون سادة للعالم ورحمة للعالمين وأمراء في فارس ومديان وطوس وبلخ، هي المدن الأربعة المقدسة لعباد النار الزردشتيين. نبوءة عجيبة جدا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، الكل بشر بمحمد. أعجب من ذلك، الكل كان في انتظار محمد، لأن محمد هو نور العوالم أيها الإخوة، بلا محمد كان العالم، كانت البشرية ستطوي مراحل وجودها الدنيوي في ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج المستبصر أو المجتهدي أو طالب الحقيقة يد عقله لم يكد يراها، لا عقل ولا نور ولا رشاد. وهذه دلالة أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى نعته بأنه سراج منير، سراج منير وليس سراجا وهاجا، الوهاج يحرق أما هو فينير ولا يحرق، لأنه رحمة للعالمين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إنه رحمة حتى لمن كفر به، لأنه لولا هذه الرحمة لاستأثر الله هؤلاء الجحدة والكفار المارقين، لكن الله رحمهم على كفرهم بمحمد رحمة العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين. ومن هنا أيها الإخوة أيضا دلالة هذا النور الذي عم الأرجاء في رواية ابن سعد، محمد ابن سعد رحمة الله عليه، عن جماعة أن أمه آمنة قالت وحين وضعته خرج مني نور أضاء له المشرق والمغرب. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، قال عليه السلام: إني لخاتم النبيين، إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. آدم لم يخلق بعده، كان في طينته قبل أن تنفخ فيه الروح. ومحمد ماذا؟ خاتم النبيين. والحديث صحيح: إني عند الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وسأخبركم عن ذلك، أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ورؤيا أمي التي رأت. الله أكبر. وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام: ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. إنه نور، نور العوالم أيها الإخوة، نور العوالم. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأهدت بنت وهب للبرية يدا بيضاء طوخت الرقابة، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، فقام على سماء البيت نورا يضيع رحاب مكة والنقابة، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح الأرجاء قاعا وطابا. صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. من هو إذن أيها الإخوة؟ إنه محمد ابن عبد الله، محمد ابن آمنة، اسمه محمد من الحمد، اختاره الله له تبارك وتعالى وشقه من اسمه. واسم أبيه عبد الله، واسم أمه آمنة، واسم مرضعته حليمة السعدية، ومن قبل اسم قابلته التي ولدت أمه الشفاء، أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما الشفاء، ومرضعته حليمة السعدية، وحاضنته ومربيته بركة أم أيمن، بركة أم أيمن. وولد في مكة في حرم الله وفي بيت الله وفي قدس الله. ومتى؟ في شهر ربيع، ربيع الأول وليس حتى ربيع الآخر، في شهر ربيع. فانظروا بالله أيها الإخوة، فانظروا، إنه حمد وعبودية وأمان وشفاء وبركة ويمن وحلم وسعد وربيع. يقول لنا لسان الحال منه وقول الحق يعذب للسميع، فوجهي والزمان وشهر وضعي ربيع في ربيع في ربيع، فوجهي والزمان وشهر وضعي ربيع في ربيع في ربيع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين. أيها الإخوة، ولربما يسأل سائل: ولما اختارت العناية الإلهية أن يكون مولده عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع؟ لما لم يكن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر تعلمون؟ لما لم يكن ميلاده في شهر من أشهر الله الحرم المكرمة رفيعة القدر؟ لما لم يكن مثلا ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة أيضا لها خطرها ولها شرفها ولها رفيع قدرها؟ لما لم يكن ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وهو يوم تعلمون مزاياه وخصائصه، فيه خلق الله آدم، وفيه نفخ فيه من روحه، وفيه أنزله إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة؟ إنه يوم عظيم مبارك يوم الجمعة، وعيد من أعياد الموحدين، خص الله به هذه الأمة المرحومة المحمدية. لما؟ وأحسن جواب ما أفاده العلامة ابن الحاج في المدخل رحمة الله تعالى عليه العبدلي الفاسي المالكي قال رحمة الله تعالى عليه: لو ولد محمد عليه الصلاة وأفضل السلام في وقت من هذه الأوقات المذكورة لربما توهم واهم أو متوهم أن شرفه عليه الصلاة وأفضل السلام شرف ميلاده شرف زمان ولادته جاء من هذا الوقت، وإنما شاءت عناية الله أن يولد في شهر ربيع ليتشرف به الزمان لا ليشرف هو بالزمان، إنه أشرف من كل زمان، إنه حبيب الله وخليل الله، إنه أدنى وأقرب خلق الله إلى الله. أيها الإخوة اقرأوا كتاب الله، هل وجدتم رب العزة تبارك وتعالى في عليائه نادى محمدا باسمه مرة؟ كلا، مع أنه نادى نوح أو نوحا ينصرف ولا ينصرف، قيل يا نوح، ونادى إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا، ونادى موسى يا موسى أقبل ولا تخف، ونادى عيسى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس. نادى هؤلاء الأنبياء والمرسلين جميعا بأسمائهم، لكنه لم يفعل مع محمد عليه الصلاة وأفضل السلام يا أيها النبي يا أيها الرسول، دائما كان يلقبه، لم يدعه باسمه مرة واحدة. أيها الإخوة أكثر من ذلك، هل هناك نبي أو رسول اقترن اسمه باسم الله تبارك وتعالى كما اقترن اسم محمد باسم ربه؟ لا يوجد، لا يوجد على ظهر البسيطة ولا على مدى التاريخ وطوله. أيها الإخوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنها عقيدتنا، إنها أس وأساس عقيدتنا. أيها الإخوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينادي بها المؤذن أو المنادي ويعلن بها للصلوات المكتوبات 5 مرات في اليوم والليلة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في 4 جهات المعمورة. أيها الإخوة كل يوم 5 مرات لا إله إلا الله محمد رسول الله، قارن اسمه باسمه وأكثر من ذلك، وجعل طاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذن ومن عصى الرسول فقد عصى الله. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا الشرف، ما هذا الشرف، ومع أنه ابتعثه آخر الأنبياء، لكنه كما قد سمعتم في عالم المعنى وفي عالم الحقيقة هو أول الأنبياء وهو خاتمهم، وآدم في طينته. ولذلك قال تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك، بدأ به، كما أوحينا إلى نوح وعاد إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا، بدأ به، إنا أوحينا إليك. كذلك حين ذكر سبحانه وتعالى أخذه الميثاق: ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، بدأ به. هذا المعنى الذي فطن له الفاروق أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه وقدس الله سره حين قال في كلام يبكي به رسول الله بعدما استأثر به ربه ولحق بالرفيق الأعلى، يبكي عمر أبو حفص ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من شرفك وكرامتك على الله تبارك وتعالى أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، بدأ به. ثم قال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من شرفك وعظيم قدرك أن أهل النار يودون أن لو كانوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أيها الإخوة، إنه محمد ابن عبد الله رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، الذي أنزل الله عليه وإليه على أمته ولأمته اختصاصا وتشريفا آخر كلامه، ألقت السماء بآخر كلماتها إلى الأرض على قلب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام ليكون من المنذرين، وهو أشرف كتاب أنزله الله، وهو أشرف كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، وجعل أمته، وهذا أيضا يتبع شرفه واختصاصاته الكثيرة، أفضل أمة، وهي آخر أمة إلا أنها أول الأمم حسابا يوم القيامة. وهذه الأمة أيها الإخوة أمة قليلة أيضا إذا ما قيست إلى مجموع الأمم، هي في ذاتها كثيرة، إلى مجموع الأمم منذ خلق الله الأرض ومن عليها قليلة، حتى شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كالشعر البيضاء في الثور الأسود أو السوداء في الثور الأبيض، إلا أنها أكثر أهل الجنة. أمة محمد أكثر أهل الجنة، ثلثا أهل الجنة من أمة محمد، مع أنهم كشعرة في ثور أيها الإخوة. هذا من شرف محمد. محمد عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يكسى إبراهيم. قال السادة العلماء: وأما محمد فيخرج مكسوا أصلا، وهذا من شرفه. لكن أول من يكسى إبراهيم، وأما محمد فلا يخرج عاريا، يخرج مكسوا صلوات ربي وتسليماته عليه. وأول من يرى ربه أيها الإخوة محمد، وهو صاحب لواء الحمد، المقام المحمود والشفاعة العظمى، إليه ترغب الخلائق أجمعون في موقف مهيب ومشهود، إنه الموقف المحمود أيها الإخوة. وهو أول من يجوز على الصراط، وهو أول من يدخل الجنة، وهو أول من يدخل الجنة أيها الإخوة. وله شفاعات في أمته وفي أتباعه، شرف عظيم أيها الإخوة، شرف ما بعده شرف. لكن ألا يخجل أحدنا أن يكون من أتباع أو تبع هذا النبي الكريم ويرضى بالدون، أو يأتي الدنايا ينتجع كل كلأ ويهيم في كل واد؟ هذا ما سنتحدث عن إن شاء الله في خطبتنا الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ما الذي جاء به محمد؟ ما هو أثر محمد في التاريخ وفي هذه الأمة المرحومة العظيمة الخالدة الماجدة؟ قبل أن نجيب بنا أن نطرح هذا السؤال، أيها الإخوة، ما الذي بقي من قادة الفكر ومن قادة الشعوب والأمم؟ ما الذي بقي من مثل أرسطو وأفلاطون وسقراط؟ ما الذي بقي من إسكندر أو يوليوس قيصر أو هانيبال وسائر قادة الفكر وقادة الأمم؟ لا شك أن هناك بقايا، وأن هناك آثارا من فكر مدروس أو مكتوب، من أثار عمران أو اختطاط مدن قديمة، هذه الآثار لا تزال موجودة. ولكن لا يوجد أحد، لا من قادة الفكر، وقد عجبت جدا للفارابي الفيلسوف الشهير، وأي فلسفة هذه يتردى بها صاحبها في مثل هذه المهاوي من الضلالة والغواية؟ الرجل الذي فضل الفيلسوف على النبي، ما أحمقه، ما أحمق هذا الفيلسوف، قدم الفلاسفة على الأنبياء، إنه رجل أحمق لم يقرأ التاريخ ولم يعرف ما هو التاريخ، لكنه غالى ببضاعته لأن بضاعته كانت التفلسف، فحسب أن الفلسفة هي شيء عظيم أعظم مما جاء به الأنبياء. خسر وخسر وخاب فأله، مستحيل. إن الفلاسفة وأكثر قادة الفكر هم الوجوه الكسالى للنشاط البشري عبر التاريخ أيها الإخوة. ولذلك أنا أعيد السؤال: ما الذي بقي من قادة الفكر الإغريق اليونان المشاهير سقراط وأفلاطون وأرسطو؟ أشياء عجيبة يتدرسها بعض الناس في أروقة الجامعات وأحرامها، لا تسوي شيئا، مجرد ضلالات. حتى أن إدوارد جيبون، تذكرت الآن في كتابه الشهير عن سقوط أو عن صعود وسقوط أفول الإمبراطورية الرومانية، حين برأ العرب والمسلمين من جريمة حرق مكتبة الإسكندرية التي أعيد افتتاحها هذه الأيام، قال ساخرا على طريقته في كتابة التاريخ، يمزج الظرف والسخرية بالحقائق وبالجد، قال: لكن أليس من مصلحة البشرية والناس ما قد حصل أن أحرق هذا التراث؟ تراث غبي، تراث تتأخر به الأقوام والأمم ولا تتقدم، وهذا الذي حدث. لكن ما الذي بقي من محمد وأمثال محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولنكن متواضعين مع الحقيقة، لا نريد أن نتحدث بلغة المبالغة ولا بلغة العاطفة، مع أن العاطفة مطلوبة في هذا المقام، ولكن لكن متواضعين. الذي بقي من محمد عليه الصلاة والسلام أننا ندين له كأمة ليس كطائفة، ولا قبيل من الناس ولا شعب من الشعوب، إننا أمة أكثر من خمس البشرية أيها الإخوة. نذيل لمحمد بماذا؟ بكامل وجودنا المعنوي. إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يهبنا وعيا سياسيا أو برنامجا سياسيا في عصي أوقات الحياة أو رخيها، كلا، ولم يخلف لنا، لم يترك لنا كتابا في علم من العلوم أو فن من الفنون نرجع إليه ونستشيره ونقبس من حكمته وأنواره، كلا. إن رسول الله عليه الصلاة والسلام اختط لنا منهجا وطريقا لا يزال الأيقاظ الموفقون والمسعودون يتواصون بالسير فيه اليوم وغدا وبعد غد وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن محمدا عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة وهبنا ماذا؟ نظام اعتقادنا كله ونظام حياتنا كله، كل وجودنا المعنوي يدين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. اسأل نفسك أيها المسلم، أيتها المسلمة، اسألوا أنفسكم، ما كان عسانا أن نكون لولا محمد عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، لا أحد يعلم إلا الله، لكن قطعا كنا سنكون خائبين وخاسرين حثالة كحثالات البقية أبدا، ولن نكون أمة بالقطع، كنا سنكون ألف ألف أمة، لن نكون أمة واحدة تعد هذا العدد ولها هذا التاريخ. ماذا فعلت هذه الأمة بنظام الاعتقاد كله، بنظام الحياة، كل الحياة؟ وهي هبة محمد وتركة محمد وتراث محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا فعلت هذه الأمة؟ لقد أنشأت حضارة بهرت الدنيا وحيرت العالمين أيها الإخوة. 300 مدينة ما بين التركستان والهند وبين أرض الأندلس الخضراء، 300 مدينة اختطها وبناها المسلمون، وبالإحصاء لا يزال ثلثا هذه المدن إلى اليوم مراكز لها قدرها وقيمتها. وتعلمون أن الفاروق عمر وحده اختط وأمر باختطاط 6 مدن أيها الإخوة، 3 لا تزال منها باقية اليوم: الكوفة والبصرة وموقع القاهرة القديم. خليفة واحد، رجل واحد من أتباع محمد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول المستشرق أندريه ميكيل، يقول: لو لم يكن من عطاءات المسلمين إلا أنهم أنشأوا القاهرة وبغداد لكان هذا الفعل حريا أن يعطيهم أعلى ذرى المجد. اقرأوا تاريخ بغداد وتاريخ القاهرة وماذا قبس العالم من بغداد والقاهرة. هذا قول مؤرخ ومستشرق أجنبي، وليس رجل والها وعاشقا متيما برسول الله وأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلا كلا. ولكن كما قلت لكم، الأساس كان هو متابعة الخطة التي اشترعها محمد برسالة الله تبارك وتعالى، أن ننهج نهج محمد. وقد أفلحت الأمة في مجموعها على خيبة زعمائها وقيادتها في أكثر تاريخها، لكن الأمة المرحومة، الأمة الطيبة الخيرة، خير أمة أخرجت الناس في مجموعها، أفلحت أن تتقي الخطى رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى قال أيضا المستغرب والمستشرق اللبناني الأصل المسيحي فيليب حتي في تاريخ العرب المطول، قال: لم يعرف في تاريخي أي طائفة من طوائف البشر. هذا كلام مؤرخ خبير وثقة عالمي على مدى التاريخ، رجل اعتبر قدوة كاملة ومثلا أعلى مطلقا لأتباعه وللناس كمحمد ابن عبد الله، حتى حفظ كل شيء صدر عنه من قوله أو فعله، من حركته أو سكونه، من همسه، من نظراته عليه الصلاة والسلام، كل شيء كان محفوظا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ولذلك يقول حتى إنه ولد في ضوء التاريخ الكامل، محمد كأنه يعيش بيننا إلى اليوم. وبفضل هذه المتابعة وهذا التقيل حققت هذه الأمة ما حققت. ويوم ضعفت المتابعة ضعف عطاء هذه الأمة وصارت جامدة وصارت مهينة في نفسها وعلى الآخرين. وأقتبس شيئا من شعر الشاعر الفيلسوف الذي قضى حياته متيما برسول الله مستهاما بحب محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، محمد إخبار رحمة الله تعالى عليه. والرجل كما حدثتكم مرة في خطبة سابقة لم يسعده حظه بزيارة رسول الله في مدينته، ولذلك الرجل عقد رحلة تخيلية طويلة ساح فيها وقطع فيها الفيافي والمهامه والقفار والمفاوز حتى وصل إلى مدينة النور المنورة بأنوار صاحبها عليه ألف ألف تحية وسلام، ويتخيل نفسه يوم وقف على أعتاب محمد عليه الصلاة والسلام يقول: يا لسعادة الجد ويا لحسن الطالع، لقد كتب للصعلوك المملوك أن ينزل ضيفا بالسلاطين والملوك. الله أكبر، رجل يحمل الشهادات العليا في الفلسفة والقانون من فلاسفة القرن العشرين، من أعظم شعراء القرن العشرين قاطبة مسلمين وغير مسلمين، يرى نفسه صعلوكا مملوكا عند من؟ في رحاب محمد، بحضرة محمد عليه الصلاة والسلام. إي والله هذا هو أعظم معنى أيها الإخوة، يحرك قلب المسلم الذي أسعده الله بزيارة رسول الله في مدينته. أعظم معنى ترى أنك ترى الملوك والقادة والزعماء وعامة الناس، من علماء، من مفكرين، من مثقفين، من أناس بسطاء مغمورين، الكل يقف واجفا، يقف باحترام، بإجلال، بإكرام، بمهابة، يسفح ويسفك الدموع الغزيرة الحرة بكل تواضع وتطامن أمام رسول الله. هذه عظمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد 1400 سنة ويزيد أيها الإخوة. هذه النبوة، هذا هو الاختصاص الإلهي، هذه هي كرامة الرب لعباده المصطفين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. المهم، وبعد ذلك يخاطب إقبال رسول الله في هدية إلى رسول الله، اسم هذه القصيدة أو المقطوعة، يقول: لقد جاء الفقير إلى أعتاب رسول الله سيد الأولين والآخرين، البصير بالسبل وإمام الرسل وإمام الكل، جاء فسأله إمام الكل: هل من هدية جئت بها إلينا؟ فاعتذر الفقير وقال: يا رسول الله، كل ما في الدنيا أحقر من أن يقدم هدية إلى مقامكم العالي، ولكنني أتيتك بهدية تعكس شرف أمتك وعظمة أمتك، زجاجة من دم شهداء طرابلس. الله أكبر، أحسن هدية قدمت لرسول الله بعد أن فعلت الدهور والسنون بأمته ما فعلت، بعد أن تألب عليها العالمون، بعد أن رماها الجميع عن قوس واحدة، ما يعكس شرف أمة محمد وما يقر عين رسول الله بأمته، زجاجة فيها من دم شهداء طرابلس الذين كانوا يقاومون الطليان المجرمين الفاشيين. واليوم لدينا دم زكي لا يقل زكاء أيها الإخوة وجلالة، إنه دم شهداء فلسطين، أحسن هدية، أحسن هدية نطمئن بها على أننا لا نزال في خطى محمد سائرين، في نهج محمد قاصدين أيها الإخوة، لا نلوي على شيء، لا تزال العزة والإباء والشمم والرفع والتحدي في أمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم نفث بعض مصدوره، ولا بد للمصدور أن ينفث، نفث إخبار واشتكى بلوعة وحسرة وحرقة، وقال: يا رسول الله، يا سيد الأمم، أشكو إليك المسلم البائس الحزين في هذا العصر، إنه بائس حزين منكسر القلب ولا يدري سر انكسار قلبه، لأن اللوعة قد فارقت هذا القلب، لوعة الحب الإلهي، سكرت الحب بهذا الدين ومبادئه ونبيه، فارقت هذا القلب فانكسر، فهو حزين لا يدري سر حزنه. يا رسول الله، إن هذا المسلم كيسه فارغ وغمده فارغ، فقير مدنيا حضاريا فارغ، وغمده ليس فيه سيف، ليس معه سلاح يذب به عن نفسه، إن غمده ككيسه كلاهما فارغ، إن غمده ككيسه كلاهما فارغ، والكتاب الذي فتح به الدنيا والعالمين وضعه في طاقة في بيته، تراكمت عليه الأتربة ونسجت عليه العنكبوت. وبعد أن استعرض الشاعر الفيلسوف رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه تاريخ المسلمين، ورأى أنه في مجمله لا يعجب رسول الله ولا يعجب الأيقاظ من أتباع رسول الله، قال: وباختصار أقول، لسنا جديرين بك يا رسول الله. الله أكبر، لسنا جديرين بك يا رسول الله. أيها الإخوة، يعجبنا ولا يعجبنا أن نتحدث عن بشائر وآيات ميلاده عليه الصلاة والسلام، يعجبنا ولا يعجبنا أن نتحدث عن آياته وكراماته ومعاجزه ووجوه شرفه وخصائصه، يعجبنا لأنه أهل ذلك وأحق به، ولا يعجبنا لأننا كأننا نرضي أنفسنا ونسلي أنفسنا بهذا الحديث عن واقع مهين لا نزال نعيش فيه. إذا أردنا أن نكون جديرين برسول الله جديرين برسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، علينا أن نكون أمناء على تراث محمد. هذا الذي أقول بكلمة واحدة ولن أكثر أيها الإخوة، لأقول علينا أن نعمل بالكتاب والسنة، علينا أن نعمل بكذا وكذا وكذا، لا، جملة واحدة، علينا أن نكون أمناء على تركة رسول الله. واذهبوا في تفسير هذه الكلمة كيفما شئتوا، لكن أول هذه الأمانة أيها الإخوة، أول هذه الأمانة أن نحوط معنى الأمة فينا كأمة، أن نحاول أن نكون أمة. لماذا؟ لأن محمدا أيها الإخوة لا يعرف تابعا صادقا إلا إن كان من أمته. ولذلك نحن نكفر بكل التصنيفات الأخرى ولا نؤمن بها ولا نرضاها. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا نرضى هذا اللقب، نرضى هذا العنوان إن شاء الله في الدنيا والآخرة. هذه أول الأمانة. وثاني الأمانة أيها الإخوة، إذا رضينا أن نكون أوفياء لمعنى الأمة فينا كأمة، علينا بعد ذلك أن نثبت للآخرين أننا أمة، وأن لنا دورا، وأن لنا رسالة، لا أن نتسول ونستجدي كل شيء من هذا الآخر. نستجدي منه العز، ونستجدي منه العدل، ونستجدي منه الإنصاف، كما نستجدي في نفس الآن والوقت الخبز واللباس والركوبة. ألا تحسن لنا، ألا تحسن لنا. ولذلك سأختم ببيت عجيب جدا لهذا الشاعر، ما أجمله، واجه به رحمة الله عليه أحد ملوك العرب، وهو في الحقيقة يوجهه إلى كل قادة وزعماء العرب. قاله: أيها الملك العربي، اضرب خيمتك حيث شئت من الصحراء، واجعلها قائمة على عمدك وأطنابك، ولا تنسى أن استعارة واستجداء الأطناب حرام. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام العظيم الكريم، أن تصلي وتسلم وتبارك وتشرف سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا وآله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المجاهدين، وأتباعهم ومن سار في مسارهم وقصد سبيلهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين الحبيبة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مظفرا مؤزرا على هؤلاء اليهود المجرمين العتاة البغاة القتلة المتوحشين يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم، في هؤلاء اليهود، يوما أسود قريبا، واجعلهم عبرة للمعتبرين وشماتة للشامتين، وفرح قلوب المؤمنين والمؤمنات. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقوم إلى صلاتكم. يرحمني ويرحمكم الله.